بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا المرة الماضية عن أنواع التقسيم، وذلك في الفصل الذي أو في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للمناظرة في التقسيم. قلنا إن المناظرة تكون في التقسيمات، وتكون في التعريفات، وتكون في التصديقات. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالباب الأول، وهو المتعلق بالمناظرة في التقسيم. بدأ رضي الله عنه في الفصل الأول من هذا الباب في بيان معنى التقسيم وحقيقته وأقسامه وشروطه وما إلى ذلك. وذكرنا في المرة الماضية أن التقسيم هو تجزئة الشيء إلى أجزاء أو إلى أقسام. يعني إذا جئنا إلى الحاضرين هنا فجعلناهم أجزاء، مثلا من يدرسون في كلية الشريعة، من يدرسون في أصول الدين، من يدرسون في خارج هاتين الكليتين، يبقى جعلنا هؤلاء ثلاثة أقسام: قسم الدارسين في الشريعة، قسم الدارسين في أصول الدين، قسم من لا يدرس في أي من الكليتين. يبقى جزأنا الحاضرين، فنجد أن القسم الأول فيه فلان وفلان، القسم الثاني فيه فلان وفلان وفلان، وهكذا، والثالث كذلك. فيبقى جزأنا الحاضرين إلى أجزاء، إلى أقسام. فهذا هو التقسيم، هو تجزئة الشيء إلى أقسام. وطبعا ذكرنا بأن الشيء اللي احنا بنجزئه يسمى مولد القسم، اللي هو الحاضرون جميعا. احنا نريد أن نجعلهم أجزاء وأقساما، فهؤلاء جميعا نسميهم مولد القسمة. كلمة مولد دي مصدر ميم من الفعل ورد، فمولد القسمة يعني ما ترد عليه القسمة، يعني الشيء اللي بينقسم، اللي بترد عليه قسمة القاسم. طيب، ويسمى أيضا مقسما، يعني مولد القسمة يسمى مقسما، وهو أيضا مصدر ميم. ثم عندما نجزئه فكل جزء من الأجزاء يسمى قسما من هذا المقسم. يبقى في عندنا مقسم اللي هو مورد القسمة، وفي الأجزاء اللي احنا بنقسمه إليها كل جزء منها يسمى ايه؟ قسما من هذا المقسم. طيب، ما علاقة الأجزاء بعضها ببعض؟ العلاقة بينها أو اسم كل واحد منها بالنسبة للآخر قسيم، يعني يسمى قسيما للآخر. فلو قلنا مثلا قسمنا الحاضرين إلى من فوق الثلاثين وإلى من تحت الثلاثين سنة، فنجد إن في قسم فوق الثلاثين وقسم تحت الإيه؟ الثلاثين. يبقى هذا قسم وهذا قسم، كل منهما قسم من المقسم اللي هو مورد القسم. طب إيه يعني ما اسم كل منهما بالنسبة للآخر؟ يسمى القسم الأول قسيما للقسم الإيه؟ الثاني. واضح؟ بعدين تكلمنا أيضا في المرة الماضية عن إن التقسيم ينقسم إلى نوعين. التقسيم نفسه فيه نوعان، في نوع اسمه تقسيم الكل إلى أجزائه، ونوع تاني اسمه تقسيم الكلي إلى جزئياته. تقسيم الكل إلى أجزائه، كما نقسم مثلا فنقول الحصير خيط وسمار. الحصيرة مش دي، يعني دي سجادة، إنما الحصيرة بتبقى عبارة عن سمار كده اللي هي الأشياء دي، وبعدين بعد كده بتخيط بالخيط، فيبقى الحصير خيط وإيه؟ وسمار. لما نقول مثلا الكرسي خشب ومسمار او مسامير، يبقى الكرسي بيتكون من خشب وايه ومسامير او مسمار، فده اسمه تقسيم الكل الى اجزاء، لان هذا الكرسي جزء كلي وهذا الكل يتكون من اجزاء. فاذا ذكرنا هذه الاجزاء فهذا يسمى تقسيم الكل الى اجزاء. يعني عندما نقول مثلا هذا المكان الذي نحن فيه عباره عن حائط أو حوائط وسقف وأرض وأعمدة، يبقى هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزاء، إن إحنا نذكر يعني الأجزاء التي تتركب منها حقيقة الكل. والنوع الثاني من أنواع التقسيم هو تقسيم الكلي إلى جزئياته. إحنا طبعا نعرف من المنطق إن الكل هو ما يفهم اشتراك الكثيرين فيه بمجرد تعقله، يعني اللفظ اللي هو إذا أطلق فيفهم منه أنه يصدق على كثيرين أو يصلح أن يصدق ذهنا على كثيرين، هذا نسميه كليا. بخلاف مثلا يعني مقابل الكلي الجزئي، اللي هو ايه الجزئي؟ اللي هو اللفظ الذي يصدق على شخص واحد. فنقول مثلا زيد، زيد بن حارث، نقول ابو بكر الصديق، نقول حازم الكيلاني، نقول الجامع والازهر، دي كلها جزئيه وليست كليه. ليه؟ لانك لما تقول الجامع والازهر لا يصدق في الذهن الا على مسجد واحد. لما تقول مدرس الفقه الحنفي في الازهر حازم الكيلاني، هو لا يصدق الا على ايه؟ على واحد. في مدرس تاني اسمه اسم تاني، في مدرس فقه حنفي في مكان تاني، لكن في الازهر الفلان اللي بيدرس في الازهر ده واحد بس، يبقى ده لفظ جزئي. انما لما تقول انسان او رجل او امراه او حائط او مسجد، هذه الفاظ كليه، لانها اذا ذكر واحد منها فانها يصح ذهنا ان تنطبق على كثيرين. فلما تقول مسجد فهذا اللفظ ينطبق على هذا المسجد وعلى غيره من المساجد. لما تقول انسان فتقول هذا انسان وهذا انسان وهذا انسان. لما تقول كلمه رجل، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل. واضح؟ فلفظ يصح ان ينطبق ذهنا على كثيرين، حتى ولو في الواقع انطبق على واحد فقط. يعني زي لفظ الاله مثلا، ده يعني من حيث انه معنى كلي، يعني يشير الى معنى كلي، يصح ان ينطبق على كثيرين بمجرد تعقل معناه. لكن اذا تاملت في الدليل العقلي او الدليل النقلي تمنع هذا، تمنع ان يصدق على كثيرين. لكن هذا بالدليل العقلي مش بمجرد نظر العقل او تعقل معنى اللفظ. وهو في الحقيقه كلي لا ينطبق الا على فرد واحد فقط، وهو الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد. فالكلي العبرة فيه إنه هو كلي، إنه يصح ذهنا أن ينطبق على كثيرين، وليست العبرة فيه بالواقع ونفس الأمر. فقد يكون في الواقع ونفس الأمر لا ينطبق على شيء أصلا، كما تقول مثلا الغول والعنقاء، هذه ألفاظ فيها معاني كلية. إذا تصورت معنى الغول أو معنى العنقاء فذهنك لا يمنع أن ينطبق هذا اللفظ على أفراد إيه؟ كثيرين، رغم أنه في الواقع لا يوجد ولا فرد واحد يسمى غولا او يسمى عنقاء، لانه مش موجود في الواقع. فالعبره بما في الذهن وليس بما في الواقع. فاحنا عندنا اللفظ الكلي هو ما ذكرته الان. اللفظ الكلي هذا اذا قسمناه فانه يكون من باب تقسيم الكلي الى جزئياته. فمثلا لفظ الانسان هذا لفظ كلي، اليس كذلك؟ لا، نقول بلى، مش نعم، بلى، هو لفظ ايه؟ هو لفظ كلي. طيب عندما نقول إنسان يعني يلد ويرضى، وإنسان لا يلد ولا يرضى، إيه اللي إحنا فهمناه من يلد ويرضى ولا يلد ولا يرضى؟ إن ده قيد أضيف إلى كلمة إنسان. فلما القيد ده أضيف إلى كلمة إنسان، قسم لي الإنسان اللي هو الكلية هذا إلى جزئيات، إلى رجل وامرأة، لأن المرأة تلد وترضع، والرجل لا يلد ولا ايه ولا يرضع. والمقصود طبعا الولاده والرضاعه بالقوه، لان ممكن في امراه لا تلد ولا ترضع، تموت صغيره او ما تتزوجش وكذا، فالمفروض بالقوه يعني. فيبقى اذا هنا عملنا ايه اللي احنا فعلناه؟ ضممنا قيدا الى لفظ الانسان. ما احنا لو قلنا انسان خلاص ما حصلش تقسيم، لكن لما نضم اليه قيدا فهذا القيد يجزئ الانسان الى اقسام، فهذا يسمى تقسيم الكلي الى جزئياته. لما نقول مثلا الكلي، اما ان يكون جزء ذاتي او لا او او او, أو غيرها او تمام الذات. اللفظ الكلي لما نيجي نقارنه بذات معينه فبنقول ان هو اما ان يكون جزء الذات اللي هو الجنس والفصل، واما ان يكون خارجا عن الذات اللي هو العرض العام والعرض الخاص، او يكون تماما ايه؟ تمام الذات وهو النوع. يبقى هنا ضممنا قيودا الى لفظ الكلي، فحصل بضم هذه القيود اقسام، فهذا من باب تقسيم الكلي الى جزئياته. فاذا عرفنا تقسيم الكلي الى جزئياته بانه ضم قيود، تمام كده، يحصل بها ضم قيود متباينه او متخالفه، يحصل بها اقسام متباينه او متخالفه. وهنبين دلوقتي حالا ايه الفرق بين متباينه وايه ومتخلف. يبقى يعني هذا حاصل وما ذكرناه في الدرس الماضي، ان التقسيم نوعان، تقسيم الكل الى اجزائه بذكر الاجزاء التي تتركب منها حقيقه الكل، وتقسيم الكلي الى جزئياته، وذلك بضم قيود متباينه او متخلفه الى المقسم، يعني الى الشيء اللي احنا بنقسمه، فيحصل من هذا الضم اي اقسام متباينه او متخالفة بحسب هذه القيود. واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب الآن إحنا هنتكلم عن تقسيم الكلية إلى جزئياته. هذا بنقول إن هو بينقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. يعني هنتكلم هنركز الكلام الآن على تقسيم الكلية إلى جزئياته، تمام؟ فهنقسمه هو ده نفسه، يعني التقسيم نفسه هنقسمه إلى أقسام بعدة اعتبارات مختلفة. طبعا يعني قبل أن نتكلم في يعني ما هي هذه الأقسام بهذه الاعتبارات، نحب أن نبين مسألة الاعتبار في التقسيم. فمثلا لما نقول هنقسم الحاضرين الآن إلى مصريين وغير مصريين، فهذا اعتبار في التقسيم، هيحصل به قسم المصريين وقسم غير الايه المصريين. هنقسم الحاضرين باعتبار آخر، باعتبار من يدرس مثلا في كلية الشريعة ومن ليس كذلك، يبقى هذا تقسيم آخر باعتبار آخر لنفس المقصد، لكن هتحصل منه أقسام ايه أخرى. واضح يا مشايخ؟ هنقسم الحاضرين إلى ذكور وإناث، يبقى هو تقسيم لنفس المقسم ولكن باعتبار ثالث، تمام كده؟ فتحصل منه أقسام أخرى غير الأقسام اللي حصلت من التقسيم بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثاني. فإحنا كذلك هنقسم تقسيم الكلية إلى جزئياته، هنقسمه هذا اللي هو النوع الثاني، هنقسمه بعدة اعتبارات. واضح؟ مرة باعتبار ما يحصل به التقسيم، هل التقسيم بيحصل بالعقل ولا بيحصل بالاستقراء الخارجي؟ الاستقراء طبعا كما تعلمون اللي هو تتبع الجزئيات. فنبدأ نتتبع الجزئيات ونقول إن هذا الشيء زي مثلا تتبعوا العناصر، فوجدوا إن الكون فيه عناصر أربعة، الماء والنار والتراب ومش عارف والهواء. فيبقى هنا تتبعوا العناصر الأساسية في الكون، فوجدوا إن العناصر الأساسية إما هذا أو، فنقول يعني الأشياء المكونة لهذا الكون هي هذه الإيه الأربعة، قسم منها تراب، قسم منها ماء، قسم منها كذا. طيب لما نقول مثلا الإيه الكل اللي هو الحصير بينقسم إلى خيط وثمار، لأن إحنا تتبعنا كل الحصير أو أكثر الحصير أو كثيرا من الحصير، فوجدنا كل حصيرة تتكون من هذا وذاك، فقلنا إذن الحصير ينقسم إلى خيط وثمار بإيه؟ مش بالعقل، لا بالتتبع بالاستقراء. يعني استقرينا الجزئيات، هذه الحصيرة وتلك الحصيرة وتلك الحصيرة، تمام، فوجدنا أن كل حصيرة تتكون من هذين القسمين، فحكمنا بأن الحصيرة ينقسم إلى خيط وإلى ثمار، وهذا التقسيم طريقه إيه الاستقراء. وفي تقسيم آخر طريقه إيه العقل، فنقول مثلا العدد إما زوج وإما فرد، هذا لا نحتاج فيه إلى الاستقراء، وإنما العقل يدرك أن العدد إما أن يكون هذا أو يكون ذاك إذا فهم معنى الزوجية والفردية. فده تقسيم من حيث الطريق إلى حصول الأقسام. وفي تقسيم آخر أيضا من حيث إن الأقسام دي حاصرة، يعني هل الأقسام دي يتصور فيها قسم آخر زيادة عليها ولا لا يتصور قسم آخر؟ فهنا بنقسم اللي هو نفس التقسيم الذي ذكرته ده إلى التقسيم إلى إلى ما يمكن الزيادة عليه وما لا يمكن الزيادة عليه، اللي هو نفس اللي أنا ذكرته اللي هو التقسيم العقلي، هذا اللي هو اللي ذكرناه الآن، هو إيه يا شيخ؟ الاستقراء. ده العقل، الاستقراء احنا ذكرناه، ده بقى التقسيم الايه العقلي اللي هو المقابل للاستقراء. في تقسيم للاخر او نوع اخر من التقسيم الكلي الى جزئياته، وهو بحسب ايه؟ بحسب الافراد اللي هي الاقسام المختلفه، هل هي متباينه في العقل والخارج او متباينه في العقل فقط. فبيحصل عندنا نوعان بهذا الاعتبار اللي هو التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتبار، إن إما ساعات الأقسام بتبقى متباينة في العقل وفي الخارج، يعني زي ما تقول العدد إما زوج وإما إيه فرد، فالزوج والفرد متخالفان في المفهوم في العقل، مفهوم الزوج غير مفهوم الإيه الفرد، وكذلك يعني هما متباينان في الواقع، لأنه لا يوجد في الواقع أصلا عدد هو فرد وإيه وزوج في نفس الوقت، يبقى التباين أو الاختلاف في العقل وفي الإيه وفي الواقع، فده من نسميه التقسيم الحقيقي. لكن ممكن بيبقى التباين في العقل فقط لكن في الواقع لا يحصل التباين، فهذا يسمى تقسيما اعتباريا، مثل مثلا تقسيم الكلية إلى جنس وفصل ونوع وخاصة وعرض عام، فهذا تقسيم في العقل فقط، لأن مفهوم الجنس في العقل غير مفهوم النوع في العقل غير مفهوم الفصل وهكذا، إن مثلا بنقول الفصل هو جزء الذاتي المميز له، إنما الجنس هو جزء الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها وهكذا، يعني الخاصة هي إيه العارض على الذات المميز لها أو الخاص بها، إنما العرض العام هو عارض على الذات مشترك بينها وبين غيرها، النوع هو تمام للماهية. فإذا في مفهوم النوع غير مفهوم الجنس غير مفهوم الفصل وهكذا في العقل، لكن في الواقع وفي الخارج قد نجد شيئا واحدا هو جنس بالنسبة إلى شيء ونوع بالنسبة إلى شيء. يعني مثلا لو قلنا الحيوان، الحيوان هذا لفظ الحيوان هذا كلي، هو جنس بالنسبة للإنسان ولكنه نوع بالنسبة للجسم، لأن الجسم إما أن يكون ناميا أو غير إيه نام، والنامي ده إما أن يكون نباتا وإما أن يكون حيوانا، فالحيوان يعتبر نوعا بالنسبة للنامي والنامي نوع بالنسبة للجسم، لكن الحيوان نفسه هو جنس بالنسبة للإنسان. ففي شيء واحد في الخارج هو جنس وفي الوقت نفسه هو إيه نوع. يعني إذن هذا يسمى تقسيما اعتباريا، اللي هو إيه اللي هو بيبقى التباين موجود في الذهن فقط وليس موجودا في الإيه في الواقع. فتفسير هذا إن شاء الله اللي هو تقسيم الكلي بالتقسيم إلى تقسيم حقيقي واعتباري وإلى تقسيم كلي واستقرائي، هذا إن شاء الله ما نجعله في الدرس القادم بعد صلاة العصر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.